وفي مسلم وفي أبي داود والترمذي أنها السنة. وإذا قال الصحابي السنة أو من السنة فهو مرفوع إلى النبي عليه، وفي حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الصحابي لا يطلق ذلك إلا ويريد سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا نوع من أنواع السنة يفعل أحيانا، وإلا فثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه يفرش قدمه اليسرى وينصب اليمنى. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما أفضل كتاب في معرفة صفات وخصائص وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشمائل النبوية والخصائص فيها المؤلفات المفردة المستقلة كشمائل الترمذي، وقد وجد هذا الكتاب قبولا من علماء المسلمين وشرحوه بشروح كثيرة، وإن كان بعضها لا يخلو من نفس الغلو به عليه الصلاة والسلام. وأيضا دواوين الإسلام كالصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد والمعاجم كلها تذكر فيها هذه الخصائص وهذه الشمائل وهذه الأخلاق، وألف في أخلاقه عليه الصلاة والسلام من قبل أبي الشيخ بن حبان، والكتب في هذا الباب كثيرة جدا، وكتب السير لا سيما المطول منها كسيرة سبل الهدى والرشاد للشامي فيها كثير من هذا، وأيضا الشفاء وشروحه كثير مما يطلبه السائل. فالمصنفات كثيرة جدا، في سواء كانت مفردة أو تابعة لأبواب أخرى من أبواب الدين في الدواوين الأصلية المسندة كالصحيحين والسنن وغيرها. أحسن الله إليكم. يقول: متى يصير الولد الصغير محرما، وهل المميز يكون محرما؟ وإذا لم يكن محرما هل يخفف الخلوة كونه مميزا؟ المحرم لابد أن يكون مكلفا، لابد أن يكون مكلفا ليتمكن من الذب عن موليته أو من هو محرم لها. يتسامح بعض أهل العلم أنه في المميز إذا ناهز الاحتلام وقاربه وكان نبيها قد يتساهل في أمر السنة والسنتين فيتجاوز عن ذلك، لا سيما إذا كان نبيها غير مغفل، وإذا لم يكن محرما صار سنه أقل من ذلك يعني دون 11 وما أشبه ذلك فلا شك أنه يخفف الخلوة، يخفف الخلوة، ولا نقول أنه هو في الحقيقة باعتباره موجود، والخلوة إنما تكون إذا خلى بالمرأة يرفع الخلوة من جهة، لكن باعتبار كونه يمكن أن يغر ويخرج من المكان بطريقة أو بأخرى من حيث لا يشعر لا يكفي في رفعها، لا يكفي في رفع الخلوة، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: هل الصيام في كفارة اليمين يكون متواصلا أم يجوز تفريقه؟ جاء في آية الكفارة: فمن لم يجد فصيام 3 أيام. أصل الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، من لم يجد إحدى هذه الخصال ينتقل إلى الصيام، من لم يجد فصيام 3 أيام، وفي بعض القراءات متتابعات، صيام 3 أيام متتابعات. هذا يستدل به من يقول بوجوب التتابع. ولا شك أن الوصف بالتتابع ليس من أصل القراءة مثل ما جاء في كفارة الظهار صيام شهرين متتابعين أو في كفارة القتل، لكن هذه القراءة يستدل بها من يقول بوجوب التتابع، علما بأننا لو أردنا أن نلحق الصيام بالكفارات الأخرى التي يشترط بها التتابع مما ذكرنا، فهناك صيام واجب موصوف أو مقيد بالتفريق، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، لكن إلحاق صيام كفارة اليمين بالكفارات الأخرى أولى، وعلى هذا فالمتجه القول بالتتابع، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: هل التداوي بالقرآن الكريم يكون بآيات محددة منه ينبغي للمسلم حفظها، أم أنه بأي شيء من القرآن؟ جاء في وصف القرآن قول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء، وننزل من القرآن ما هو شفاء. فالذي يقول إن من بيانية يقول القرآن كله شفاء، والذي يقول إن من هذه تبعيضية يقول إن بعض القرآن وآيات وسور محددة هي شفاء، كما أن من القرآن ما هو أحكام ومنه ما هو آداب إلى غير ذلك من أنواع وأصناف الآيات والسور، يقول إن منه شفاء، فيكون بعضه شفاء وبعضه أحكام وبعضه آداب إلى غير ذلك، لكن أكثر أهل العلم على أن من هنا بيانية، فالقرآن كله شفاء. وإذا جرب بعض الآيات أو بعض السور وانتفع بها فالتجربة كما يقول ابن القيم نافعة في هذا كالأدوية، ويبقى أن القرآن كله شفاء بناء على قول الأكثر، وأن من هنا بيانية وليست تبعيضية. نفعنا الله بالقرآن العظيم. يقول السائل هنا: ما صحة القول بأن السترة في الحرم تسقط في أثناء الصلاة؟ النصوص التي جاءت في السترة ومنها الأمر بها عامة وشاملة، أما بالنسبة للمسجد النبوي فهو داخل دخولا أوليا، لأن النصوص قيلت فيه: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، سببه قصة أبي سعيد مع الشاب من بني أبي معيط في المسجد النبوي. وأما بالنسبة لغيره من المساجد فهي ملحقة به، ومع ذلك المسجد الحرام جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلى غير جدار، قال ابن عباس يعني إلى غير سترة، وهذا في وقت الحاجة والزحام الشديد يتجاوز عن ذلك، وإلا في أوقات السعة والتمكن من السترة والتمكن من رد من أراد أن يجتاز بين يديه فهو كغيره، والله أعلم. يعني يمد المصلي يده ليحجز من أراد قطعه. نعم، من إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره، نعم، إذا صلى إلى سترة فعليه أن يدفع، إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإن معه القرين. فالسترة قال بعضهم بوجوبها، ولكن كونه عليه الصلاة والسلام صلى إلى غير سترة هذا يصرف الأمر من الوجوب إلى الاستحباب، يعني صلى إلى غير جدار قال ابن عباس يعني إلى غير سترة، وصلى والناس يطوفون بين يديه، المقصود أن المشقة تجلب التيسير كما هو مقرر عند أهل العلم. ومن ذلكم إذا كثرت الجموع في أوقات المواسم في العشر الأواخر وفي الحج وغير ذلك، فإن المشقة حينئذ تجلب التيسير، ويطبق عليها ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى إلى غير جدار. نعم، أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: ما هي الأسباب المعينة على الوصول للعلم النافع مع كثرة مشاغل الحياة؟ لا شك أن من عرف الهدف الذي يقصده وما جاء فيه من نصوص الكتاب والسنة، لا شك أنه يستسهل كل وسيلة يبذلها مع وجود هذه المشاغل، فعلى طالب العلم أن يسدد ويقارب، يقتصر على ما يعينه ويقيم حياته وما يقوم بحاجته وحاجة أسرته، ويصرف الباقي للعلم، التعلم والجلوس بين يدي المشايخ والقراءة والنظر وإدامة النظر في الكتب التي تعينه على ذلك، ويكثر من التعبد، ويلزم التقوى، اتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا بذل الأسباب وعلم الله من صدق النية وهو مخلص في ذلك لله جل وعلا أعانه على التحصيل، وليسلك الطرق والوسائل والخطط التي خططها أهل العلم لطلابه، فإذا سار على دربهم وعلى طريقتهم ومناهجهم فإنه مع الإخلاص والدأب والجد والاجتهاد يدرك إن شاء الله تعالى. شيخ، مع كثرة هذه المشاغل هل يمكن أن يقال لأن وإن طال الطريق على الإنسان أنه يواصل فيه ولا يعني يتردد في الوصول إلى بغية من هذا؟ نعم، يواصل ويسلك الطريق ويسهل الله له به طريقا إلى الجنة ولو طال عليه الأمر، بل لو قدر أنه مع حرصه واجتهاده وطول الطريق عليه ما أدرك شيئا يذكر من العلم بحيث يصير في زمرة أهل العلم، أن يكفيه الوعد: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وعليه بذل السبب والنتائج بيد الله جل وعلا. أحسن الله إليكم. سائل يقول: مع كثرة العكوف على قراءة كتب السلف، هل يمكن أن يبني هذا طالب علم دون الجلوس في دروس العلماء؟ الأصل أن التعلم يكون على العلماء، ولا يكفي النظر في الكتب، الكتب معينة ومساعدة، لكن الأصل في التعلم والعلم أن يؤخذ من أفواه العلماء. ولذا قال بعضهم: لمن كان علمه من كتابه كان خطأه أكثر من صوابه، لأنه قد يفهم هذا الكلام، يقرأ هذا الكلام ويفهمه على وجه على غير مراد مؤلفه على غير ما يفهمه أهل العلم، لأن العلم له مفاتيح، وهذه المفاتيح هي بأيدي أهل العلم الذين أفنوا أعمارهم في التعلم والتعليم والبحث والتنقيب ومدارسة المسائل وتلاقح الأفكار والفهوم. والعلم يبنى بعضه على بعض، أما يأتي شخص يعرف القراءة والكتابة ويكثر ويقرأ في كتب العلم مباشرة ولا يجلس على العلماء، هذا لابد أن أن أن أن يظل في فهمه، وقد تكون العاقبة ليست حميدة. مع أن هناك بعض المؤلفات لبعض المعاصرين تعين طالب العلم ويفهمها بنفسه ولا تحتاج إلى كبير عناء وتعب في فهمها، مثل هذه إذا كان لا يستطيع الحضور إلى عند المشايخ يقتصر عليها ويقرأ فيها، وإذا أشكل عليه شيء منها يسأل عنه. وإلا فالأصل أن الكتب والمتون والشروح التي ألفها أهل العلم لطلاب العلم هذه لابد أن تتلقى عن أهل العلم. فإذا أدرك طالب العلم من ملازمة الشيوخ ما يكفيه للاستقلال حينئذ يستقل. ماذا يا شيخ عن ما يسر الله عز وجل الآن لطلاب العلم من وجود التسجيلات وهذه الذخائر العلمية التي هي شروح لمتون وغيرها متوفرة بين يديه، إن لم يتمكن من الوصول إلى العلماء والجلوس بين يديهم وكان في ذلك عوضا له؟ ما في شك أن هذه الوسائل نافعة ومعينة، لكنها لا تكفي لبناء طالب العلم دون أن يجلس على المشايخ. وجربت هذه الوسائل وطلب العلم من خلالها أنه بإمكانه أن يكتب سؤاله ويلقى على الشيخ من خلال هذا الجهاز ويجيبه الشيخ، لكن لا يتيسر له الأمر مثل ما يتيسر لمن حضر الدرس. ولكن على كل حال ما لا يدرك كله لا يترك ما يمكن منه، فإذا أمكن طلب العلم من خلال هذه الأجهزة وأمكن السؤال من خلالها وكمل ما يفوته بسؤال أهل العلم سواء كان بالهاتف أو بالمرور عليهم وسؤالهم عما يشكل عليه، ويحصل خير إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. وبهذا مستمعي الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة، تقدم في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، شكر الله له ولكم أنتم مستمعي الكرام، ونلقاكم بإذن الله تعالى في لقاء مقبل، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.